لحظة اسميش طلع من بالي هسا قاعد بالنبضة وغير كل العاشقين أنا وقلبي مغرمين بيج للي اسميش حنين وحالتي حالة يمج هالقلب طاير صراحة احجيها ما كبر حنين انت العمر كله وانت الماضي والحاضر هالقلب طاير صراحة احجي ما كبر حنين انت الماضي والحاضر حنين ليش طلع القلب بسميك يديك كل لحظة بسميك طلع من بالي هسه قاعد بالنبضة ما انسى كل شي خصج واقعد واعيش بنصج احلى بلوى مبتلي بيج يا الحب الاولي لحق علي منتهي وعيني هماله حبج فصعب شرحه جيتج بالعمر فرحه ما أصحى